كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد بليل الروح مشات عند مولاه، يعرج بروحه عليه الصلاة والسلام في سجوده ويحقق أكمال ما يكون التحقق والتحقيق. قوله هو النيت نفسه عليه الصلاة والسلام، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رعى عند الله تعالى في الملأ الأعلى، ولم يبقى في التراب منه عليه الصلاة والسلام إلا التراب غير الكسدة اللي بقيت منه. فعائشة لما يطول كيدخلها الشك، كتقول عندها يكون مات، فتتحسسه عليه الصلاة والسلام، كتمد يدها وتبدا تقلب في الظلام، تتحس بالنفس ديالو كطلعو تهبط، كيقيسها بالريح ديال النفس ديالو، ضربت في يدها عاد كطمئن، كتقول راه باقي في الحياة، باقي حي، باقي عايش، وتطمئن بعد ذلك وتنام. خضوع حقيقي. أسوأ ما يقع للإنسان فعلا حينما يجهل ربه وتغيب عنه حقيقة الربوبية ويغيب عنه جلالها العظيم. يبدأ في التمرد بشياء تبدو له بسيطة، كتبان لبنادم بسيطة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبدأ يستدرك في أمور العبادات وفي أمور النواهي، كيجي بدا يسول على حكم الربا، كتقول له ديرها الربا حرام، كيقول لك ولكن عندي وعن اش كدير بولكن، لماذا تستدرك؟ أداة استدراك هذه مفلسة هاد ولكن، في حق الله لا ينبغي أن تكون، ماشي تقلب على راسك كدير الدوز الحرام، هذا غلط، قلب على راسك كدير ما ديرش الحرام، سبحان الله الميزان كيمقلب على الله، يعني بنادم يقلب على الرخصة باش ياكل الجيفة، ربي سميتو الرزاق، قلب على راسك اش من باب باش يغنيك الله عن الجيفة، على ما تسولش هذا السؤال، وربي وسع، ولا دقيت عليه من باب الرحمة كيفتح. شيء غريب سبحان الله. الثقة بالله انعدمت، هذا المشكلة، بدل ما كيبدا يتوهم بلي راه ربي تعالى سد عليه باب الرزق، ما بقى له غير الحرام، لاش وما يدريه، لعل الله تعالى يفتح لك باب الرزق. سول كيفاش ندير ترفع لي الضيق والحرج، انا في ضيق، انا في كذا كذا، ماشي كندير ناكل الجيفه، لا سول كيدير النازله تزول، سول كيدير ربي سبحانه وتعالى يرحمك ويفتح عليك ابواب الخير، ما السبيل الى نوال رضا الله وفتحه الكريم. السؤال اللي تقلب، لما تذهب الى اسوء الاحتمالات؟ يعني سبحان الله بما واحد العقيده مفلسه انتشرت عند الناس، كيحسب رزقه، شيء غريب جدا، ما كتحسب رزقك كتسد على راسك باب الرزق، شكون اللي يحسب لك رزقك؟ تصادر الغيب، لماذا تصادر الغيب؟ كدير مصادره ديال المستقبل ديالك، بناء علاش؟ بناء على حساب الحاضر، غلط غلط. قضيه الرزق قضيه قضاء وقدر وغيب، بمعنى انه انسان كيكون موظف او عنده تجاره وحاسب هو المدخول ديالو عنده كذا وكذا درهم شهريا، كيقول اذا كيبدا يبني، هذا الاستنتاج هنا كيبدا الغلط، اذا ما يمكنليش ندير الدار، ما يمكنليش ندير، ما يمكنليش ندير، بناء على هذا الحساب، هذا الحساب غلط يا اخي الكريم، لانه انت لما بديت كتستنتج ما كتستنتج شيء الحاضر، لا كتستنتج امور ديال المستقبل. خاص تكون ثقه في الله كبيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من ضيقه، من همه، من كربه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا من والجواب ديالها كيعني الشرط، ويعني جواب الشرط فيه كيفيد في العربيه اللزوم، يعني ربي تعالى كيتعهد لك، كيعطيك العهد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، واش كتكذب ربي؟ حقق الشرط اولا تجد جوابه حتما، لان من القواعد ديال اللغه انه الجواب ديال الشرط حتمي، حتمي ما كيتخلفش، خاصه زياده عن العربيه انه فعل منسوب لفاعل هو الله، يجعل له شكون هو رب الكون فضمن لك، ولكن تحقق الشرط الاول، لانه الشرط الاول مشروط، من يتق الله فهل انت من المتقين؟ اول معنى يتحقق في التقوى ان تثق بالله، اذا كتجرب ربي ربي يخسرك، ما تجربوش سبحانه وتعالى تجريب تشكيك، ولكن جرب نفسك، جرب الايمان ديالك، نعم التجريب في الايمان صحيح، ولكن جرب راسك انت، ماشي جرب ربي سبحانه وتعالى. ما معنى تجرب راسك؟ دخل بالتقوى الى العمل، خسرت ماشي تراجع الله، راجع انت، راجع نفسك وراجع نفسي، نقول اذن هذيك ومن يتق الله ما كملتهاش مزيان، واحتمل لما دير المراجعه تلقى التقابي، تلقى راسك الساعه الثانيه غلط في كذا في كذا في كذا في كذا، اذن لم تحقق الشرط، واذا لم يتحقق الشرط ليس بلازم ان يتحقق المشروط، منطقي وطبيعي، ومع ذلك الله عز وجل ويعفو عن كثير بقدرتي وبرحمتي، واخا ما كتكملوش شي الشرط ما كتكملوش، وربي كيعطيك. والحديث صحيح المليح ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا

قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان وزيد فعل ما تمر عوان بين ذلك ما كبيرة ما صغيرة يعني وسط. وأصعب شيء الوصول إليه الوسط في كل الأمور. أي حاجة تبغيها الوسط صعب طرفان كل شيء أصعب ما فيه وسطه أصعب ما فيه وسطه مش تلقى الوسط في الأشياء صعب. ثم سألوا عن اللون أعطاهم واحد اللون ما كاينش شيء ما كاينش كاين ولكنه نادر جدا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون يعني صفراء ناصحة فاقع لونها تسر الناظرين. علماء قاعدين يفسروا هذه الصفرة الصفرة يفسروها قالوا دي ديك الحمراء يعني ديك البقرة البلدية الحمراء ولكن في واحد وكاين واحد نوع الحمراء اللي ما ينال الصفورة. وفي الحقيقة يعني تأملت هذا في البقرة أنا عمري ما شفت بقرة صفراء. إن الله تعالى واضح النص أنا تفسير هذا ما قنعنيش كيف يقول ربي تعالى صفراء فاقع لونها صفورية الناصحة الواضحة. أنا عمري ما شفت في حياتي هذه البقرة هذه ولذلك لم تجدها اليهود إلا بقرة واحدة ووحيدة قال وحده فصل الالف ديال البقر بمعنى انه فعلا ما كايناش هاد البقره هذه يعني ماشي قليله نادره والنادر اقل من القليل يعني القله بحال تقول مثلا 10% نسميوها قليل ولكن حتى 1% يتسمى قليل. فوقاش غنبداو نخدموا مع النادر من 1 في 1000 تما الندره قدش القله يعني بحال ديك الطيور والحيوانات المنقرضه تلقى في الكره الارضيه كلها 3 4 هذه ماشي القلة هذه الندرة. فلذلك هذه البقرة كانت من الندرة بمكان وهذا العدد شكون اللي جبدوهما. فربي عامل اليهود هذه المعاملة كيسول سؤال يزيدوا يعقد له الأمور. فالله جل وعلا ما عامل هذه الأمة بما عامل به بني إسرائيل وإنما عاملهم باللطف يعني ربي تعالى سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة وأكرمها أيما إكرام وفضلها على كل العالمين. رخصت فما ديك الآية ديال بني إسرائيل تفضيل بني إسرائيل هذاك تفضيل ماشي بحال تفضيل ديال أمة سيدنا محمد ذاك تفضيل دنيوي وفضلكم على العالمين اللي قالها بحق بني إسرائيل تفضيل دنيوي بأن جعل منهم في الدنيا ملوكا أنبياء ملوك الأنبياء وحاصرها في أسرة بني إسرائيل فولاد سيدنا يعقوب هذا تفضلته. أما هذه الأمة فقد فضلت في الآخرة على الإطلاق وهذا تفضل الحقيقي. ولذلك في الحديث الصحيح والآية كنتم خير أمة أخرجت للناس الناس على الإطلاق من آدم حتى الآخر منكم. وفي الحديث الصحيح نحن الآخرون نحن الأمة الخيرية لكن الأولون يوم القيامة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة والحديث له تبع لكن هذه العبارة للشاهد. فهذه الأمة فضلها الله بأن عاملها باللطف والرحمة ولذلك يعني ربي تعالى يقول لنا أنتم ماشي والخرين أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ماشي أنتم ديروا هذه الخدمة هذه ولكن راه اللي درها ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. شيء غريب جدا أن يقرر الإنسان أن يخرج من دينه وملته ويلتحق باليهود والنصارى تحب له وراء طلع ورابط يعني التحق بالأدنى لا بالأعلى وما الذي صار إليه بأفضل مما كان فيه آبادا ما الأسف الشديد إما في العقيدة التحق باليهود والنصارى وكان على دين أو في الأخلاق. ولذلك الإسلام بالمعنى الوجداني الذي تكلمت عليه الآية يعصم العبد إنك يا ربي يعطي واحد الخلق خاص يعصم العبد من أن يسلوك سلوك اليهود والنصارى ويجعله فعلا عالي التأدب مع الله. ربك يعملنا بالأدب وبغانا ماشي نتعاملوا معاه يعني بالزجر يعني حتى نتضربوا عاد نتمشاو كالبهائم لا هذيك دارها اليهود والنصارى قالوا اللون ديالها قالوا صفراء قالوا كيفاش دايره بكر وسط لا بكر ولا كذا يعني كيعاملهم بالعصا فعلا لكن هذه الأمة كيعملها بالأدب كيعملها بالإشارة يعني هذيك العبارة اللي كيقول الحر بالغمزة والعبد بالدبزة فعلا ولله المثل الأعلى. رب العالمين عامل هذه الأمة باللطائف والإشارات والتنبيهات بما أكرمها من أدب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن هذا القرآن العظيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فعلا من المؤسف أنه المؤمن فعلا كينسى هذه الحقيقة وينسى هذا الكرم اللي كرم الله به يجب ليه تحايل الله تعالى باش يأكل الربا ويشرب الخمر أو يزني أو يقوم بفساد ما أو يدير الحيل باش يحلل على رسول الرشوة ويحلل على رسول السم. كل السم يا أخي تسمم جسمك تسمم حياتك تسمم أسرتك